دليل الخير في الإنسان أن يحب العلم، ولو حصل قسطا من العلم يرغب في الازدياد، هذا دليل الخير. أما الذي يظن بنفسه أنه مكتف لا حاجة له إلى أحد، فهذا علامة الجهل والهلاك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين لا يشبعون من تعلم علم الدين ومذاكرته والعمل به ونشره بين الناس. نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص وحسن الحال وحسن الخاتمة، والحمد لله رب العالمين.